الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: مواضع رفع اليدين في الصلاة. مواضع رفع اليدين في الصلاة كان أربعة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى يكبر حتى يجعلهما حذو من كبيه هكذا، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال ربنا ولك الحمد. يبقى دي ثلاث مواضع اهو، يبقى حالة تكبيرة الإحرام، وحالة الركوع التكبير للركوع، والرفع من الركوع. دي الثلاث حالات. يزيد عليها في حديث ابن عمر أيضا الذي في البخاري: كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. يبقى إمتى؟ بعد التشهد الأوسط، حين يصعد أو يقوم للركعة الثالثة. هذه مواضع الأربعة التي يشرع فيها رفع اليدين في الصلاة. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يباح للمصلي أثناء الصلاة؟ احنا خدنا كده ما يحرم وما يكره، ودي دلوقتي ما ايه؟ ما يباح. يباح للمصلي أثناء الصلاة إذا احتاج لف العمامة أو الغطرة، إذا احتاج إلى مثل ذلك، إذا كان ده هيشغله فممكن يعني يصنع مثل هذا يباح له، أو الغطرة، والالتحاف بالثوب وكشف المشلح العباية، فكف المشلح يعني قصده ان هو ايه يضمها، يعني كانش عارف يصلي من خلالها، يعني هو كده شغل بها، مثلا جاء هواء شديد فعمامته طارت ولا حاجة، يعني حدث شيء شغله في الصلاة، يجوز له ان يصنع هذا سريعا هكذا دون ان يتمادى طبيعة الحال. والتقدم والتأخر، يتحرك شوية يتقدم أو يتأخر، والصعود على المنبر والنزول، والبصق عن يساره لا عن يمينه، ولا أمام وجهه في غير مسجد، وفي المسجد في ثوبه، ويباح له قتل حية وعقرب ونحوها وحمل صغير. كل الحاجات دي تباح، لكن للحاجة، من غير حاجة يبقى ده عبث أثناء الصلاة. ما فيش عدد، بس هو المهم هي مرتبطة بالحاجة، والحاجة مثل الضرورة تقدر أيضا بقدرها. يبقى المسألة هنا بيضبطها إيه؟ يضبطها العرف. طيب عرفنا. طبعا بقى حكاية حمل الصغير دي كثيرة قوي بقى بالنسبة للنساء، تبقى مش عارفة تصلي وممكن تحمل الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة. يباح في الصلاة السجود على ثياب المصلي أو عمامته أو غطرته لعذر كشدة حر. الأصل أنه جبهته هي التي تلصق الأرض، الأرض شديدة جدا، راح جايب كده بقى إيه طرف القميص كده ولا حاجة وراح حطه عشان يعرف يسجد عليه، ولا حتى لما جه حطه ما قدرش فراح مطلع منديل مثلا من جيبه وصلى عليه. ينفع؟ ينفع. عمامة، راح منزل العمامة شوية وسجد عليها، أو الغطرة اللي هو لابسها، المهم يعني وضع شيء حتى يعني يحتمي من شدة الحر. والكلام ده في مكة صحيح، يعني الكلام ده في الحرم لو انت صليت وقت الظهر، وقت الظهر في الصحن صعبة صعبة يعني مش سهل، بالذات يعني في وقت مثلا زي شهر 7 و 8 كده. إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها الإيه؟ التصفيق. واحد استأذن عليه، حدث بقى الكلام ده ان هو قاعد بيصلي في بيته، دق الباب استؤذن عليه، واحد قاعد بيخبط، والنساء تصفق. يستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس. هل يشرع يعني أن يحمد الله؟ نعم، طالما من جملة الذكر لا إشكال، فإذا عطس في الصلاة حمد الله. يستحب في الصلاة حمد الله عند العطاس، وإن تجددت له نعمة وهو في الصلاة رفع يديه وحمد الله. احنا قلنا هو إذا حدثت له شيء معين مثلا، أو أخبر خبر طيب ولا حاجة، واحد دخل هو ما كانش في بيته، هو بيته بيصلي، أنا أقول له ما شاء الله فرجت، حصل مش عارف إيه أي حاجة، فتجددت له النعمة وهو بيصلي، وهو بيصلي فيروح حامد ربنا سبحانه وتعالى أن يرفع يديه ويقول الحمد لله. يستحب له مثل ذلك. الحمد لله. المنفرد إن جهر بالقراءة جهر بآمين، وإن أسر بالقراءة أسر بآمين. ماشي ليه؟ المنفرد رجلا كان أو امرأة مخير، إما ألا يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للمنفرد، وإما أن يجهر بها ما لم يؤذي أحدا كنائم ومريض ونحوهما، أو تكون المرأة بحضرة أجانب. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم لما دار على بيت أبي بكر وعمر كان أبو بكر يخافت وكان يسر وكان عمر يرفع صوته، وأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. هذا يجهر وهذا يسر، فالأمر بينهما هكذا في شأن صلاة الليل يعني. وإما أن يجهر بها ما لم يؤذي أحدا كنائم ومريض ونحوهما، أو تكون المرأة بحضرة أجانب. المرأة بحضرة أجانب فما تقعدش بقى تصلي وترفع صوتها، ما يصح لها مثل ذلك. تتمة لذلك مما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يباح فعله في الصلاة. قلنا أنه يباح له المشي للحاجة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، أدي بقى استؤذن عليه، فجئت فاستفتحت يعني طلبت أن يفتح، فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مشى وفتح الباب، يبقى ينفع كده أنت قاعد بتصلي وممكن تروح إيه جاي فاتح الباب وأنت بتصلي كده وتتحرك وأنت تجاه القبلة، أو تتحرك بحيث أنهم يعني تقضي هذا الأمر تفتح وترجع. زي حكاية الموبايل بقى، موضوع الموبايل، الموبايل بيرن فتطلعه، الناس تبقى ايه متكتفة مش عارف بقى يطلع الموبايل ويقفله ويبقى كده اتحرك كثيرا في الصلاة ولا لا، لا يطلعه ويقفله، يطلعه ويقفله ويبقى كده عشان تشويش على الناس. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وحسنه الألباني. حمل الصبي، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت ابنة زينب من أبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز قتل الأسودين، احنا قلنا الحية والعقرب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والإيه والحي. الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة، هو ده اللي كنت بقوله من شوية. عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. وهذا يشرع، لو صلى الإمام قاعدا جاز للمأمومين أن يصلوا كذلك قعودا. الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. البصاق في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق جهة القبلة فله مثل ذلك. الإشارة برد السلام على من سلم عليه، إذا سلم عليه جاز له الإشارة برد السلام. عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه الراوي، وجعل بطنه أسفل، بطن الكف أسفل، وجعل ظهره إلى فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم هكذا، يعني إيه أشار إليهم بإشارة تفيد أنه إيه يسلم عليهم. قلنا يشرع التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا حدث أمر في الصلاة. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يبقى التصفيق لمين؟ التصفيق للنساء. والحديث كده قالوا طيب يبقى التصفيق عموما يكون للنساء فلا يشرع أن يصفق الرجال عموما، أم هذا مخصوص بالصلاة؟ بعض الناس قال هكذا وبعض الناس عممت الحديث. الفتح على الإمام. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ أبي رضي الله عنه كان من الحفظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب وانت ما فتحتش عليا ليه؟ قال فما منعك أن تفتح علي أن يذكره. غمز رجل النائم. عن عائشة قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. من بيت كان صغير. نعم. عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قلنا يقاتله يعني يدفعه، يبالغ في دفعه حتى يبعد. هل يباح البكاء؟ عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. المقداد هذا وما أدراك ما المقداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا في الحديث: ثلاثة أحبهم وأخبرني ربي أنه يحبهم، وبالتالي أمرنا أن نحبهم: أبو ذر وسلمان والمقداد. هذا المقداد له كلمة شهيرة: لأموتن والإسلام عزيز. لا يكون الإسلام طالما أنا على قيد الحياة في ذلة وصغار، لأموتن والإسلام عزيز. سيدنا علي بيقول: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي ذكرناها ما يباح في الصلاة. ندخل في الأركان. نبتدي بقى، احنا خدنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة، نبتدي بقى التقسيم. أركان الصلاة من هنا ورايح الكلام ده يتحفظ، الكلام بقى اللي جاي ده الحاجة حفظها. ودايما أقول لكم احفظوا بالأرقام. لما نيجي نقول أركان الوضوء يطلعوا كام؟ أركان الوضوء 6، أركان الصلاة 14، 14 و6 يبقوا 20 وتفتكروها. ماشي، ايه بقى أركان الصلاة التي لا تصح صلاة الفريضة إلا بها؟ 14 ركنا. 1، القيام مع القدرة. يبقى بقى بتصلي وتستطيع القيام، بعدين تقول اصل يعني ظهري صراحة بقى كده هيتقسم من الشغلانة دي فأقعد، الكلام ده في الفريضة بطلت صلاتك، ما ينفعش، نصف الأجر في النافلة. القيام مع القدرة، هاتوا الدليل، ناخد الحاجة بدليلها على طول. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وأمر بذلك عمران بن حسين فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر، الأمر للإيه؟ الأمر للوجوب. يبقى ينبغي أن يصلي الإنسان قائما ولا ينتقل إلى القعود إلا في حالة عدم الاستطاعة، لا يستطيع. فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى أول واحدة القيام مع القدرة، خدنا عليها ثلاث أدلة: وقوموا لله قانتين، صلاته صلى الله عليه وسلم قائمة، أمره صلى الله عليه وسلم فعله وأمره، والنص القرآني. 2، تكبيرة الإحرام. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الأركان دي كلها منصوص عليها في حديث، حديث المسيء صلاته اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. تعرفون الرجل الذي صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أخذ العلماء الترتيب ده إنه بقى دي أركان، لأن كل اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صار ركنا. قال له في هذا الحديث: إذا قمت، يبقى دي قيام، إلى الصلاة فكبر. يبقى القيام مع القدرة. 2، تكبيرة الإحرام. 3، قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر به الإمام. خدنا امبارح القصة دي، هذا طبعا على مذهب الإيه؟ هذا على مذهب الحنابلة، وقلنا الرواية اللي اختاروها في هذا الأمر: قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام. أما القائلين بأنه الإمام والمأموم يقرأ في السرية والعلنية مذهب الشافعية، أخذوا بعموم الأحاديث. الحديث حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا أمر المسيء صلاته فقال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أمره بإيه؟ بالقراءة، وقال له: افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى قراءة الفاتحة في إيه؟ في كل ركعة. 4، الركوع والطمأنينة فيه. بعضهم هنا هو قال الركوع، وهيجي يعمل بعد كده إيه؟ ركن خالص يقول الطمأنينة في كل ذلك. فعايز تقول الركوع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، القيام مع الطمأنينة كده يعني، لك ذلك. الشاهد الركوع. ما الدليل؟ هتقولنا آية بتقول الركوع. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وقوله: واركعوا مع الراكعين، اركعي واسجدي. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يبقى تطمئن راكعا. طيب حد الاطمئنان دي يا جماعة المسلمين؟ نعم تسبيحة. مقدار تسبيحة. الاعتدال منه، الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه، حديث أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. إذن الاعتدال بعد الركوع يبقى يقف، يقف ويعتدل ثم بعد ذلك يشرع في السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته أيضا قال ارفع حتى تعتدل قائما. يعني المسألة دي مسائل لازم تنبيه الناس فيها، بيحصل فيها خطأ كثير، بيطلع ويروح نازل على طول ما بيعتدلش، يعني يروح واقف بس كده ايه نص وقف، يروح واقف ويروح نازل، لا يستنى برضو كده برضو ياخد نفسه. حتى السجود والطمأنينة فيه، السجود على الأعضاء السبعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يبقى الأمر للوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له السجود في السجدتين يطمئن فيهما، وأيضا حال الجلسة التي بين السجدتين. أعضاء السجود التي يسجد عليها الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الحديث المتفق عليه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يبقى الجبهة مع الأنف، واليدين يبقى الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، يبقى دي كام؟ سبعة. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. هذا الحديث رواه الدارقطني وصححه الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه، إذا اعتبرنا هذا يبقى على بابه لا تصح صلاته، لا تصح، لأنه ده ركن لم يحقق الركن أو بعض الركن. الجلوس بين السجدتين قلناها، سائلين حديث لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، وقلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته كما مر في مسألة السجود ثم يقعد ويطمئن. بعد هذا السجود الثاني، الدليل عليه حديث المسيء صلاته هذا، يبقى السجود الثاني ده رده إيه؟ ركن. الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس بس للتشهد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، وعلمهم التشهد. أصح صيغ التشهد ما رواه ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. يا بختك، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فائدة قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة. ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوان في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي. هذه فائدة، السلام عليك أيها النبي. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام على النبي، كذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم. قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي غير واجب، فيقال السلام على النبي. قال الحافظ: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا، هو السبكي يحتاط في المسألة فبيقول إن صح، فهو راح الحافظ قال الرواية صحيحة وراح قايله ولقيت لها متابع وجدته في مصنف عبد الرزاق. قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. قال الألباني في صفة الصلاة: ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، فمش ممكن هم يتجوزوا في الصلاة بشيء دون أن يكون أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة وتقول السلام على النبي. رواه السراج في مسنده بسند صحيح. خدتوا الفائدة دي؟ يبقى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته بالتحقيق الذي تقدم لكم من كلام الحافظ بن حجر ومن كلام الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب التشهد نفسه، احنا قلنا التشهد الجلوس للتشهد ركن، والتشهد نفسه ركن. كل التشهد، نعم التشهد الصيغة نفسها هذه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن محمد عبده ورسوله. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بعد التشهد، يبقى التشهد دي صيغة التشهد، ليس منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي ركن ولا لا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بعد التشهد الأخير ركن، بعد التشهد الأوسط سنة. لماذا؟ لحديث فضال بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي وانصرف، فقال رسول الله: عجل هذا. فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. عشان يجي بعد كده يقول لك بقى ايه، يقول لك النبي من تواضعه ما قالش كذا. طب ما هو من تواضعه ما يقولش خالص، من تواضعه بقى ما كانش قال لهم الكلام ده خالص، او حتى لما يجي الكلام ما يقولش بقى وليصلي على النبي وكذا، يعني يقول حاجة تانية من التواضع بقى، ما يقولش خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. عن ابي مسعود قال: اقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، اما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ابلغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم ذكر في جلاء الافهام اكثر من 40 أو 50 فائدة، نحو 50 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلواتنا؟ صلى الله عليك. قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه كعب بن عجرة. قال: قلنا يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي ما فيهاش في العالمين ولا فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا الصيغة دي وردة في التشهد، يعني وردة أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أبلغ وأصح الروايات، هذا لفظ الصحيحين. عرفتم كده؟ خدنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الركن الحداشر. الاثناشر الطمأنينة في كل ذلك، قلنا ثم اطمئن ثم اطمئن في حديث الصلاة. طيب السلام الأول، الترتيب بين هذه الأركان، الدليل فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث المسيء صلاته على هذا الترتيب، فاستفاد العلماء الترتيب بين هذه الأركان. السلام التسليم، يعني الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. عرفت الأركان؟ أدل الأركان بأدلتها. إذا ترك المصلي ركنا من هذه الأركان عمدا، الأحكام بقى، إذا ترك المصلي ركنا من هذه الأركان عمدا بطلت صلاته. إن ترك تكبيرة الإحرام جهلا أو سهوا لم تنعقد صلاته أصلا. ماشي؟ ما تركه المصلي من هذه الأركان ناسيا أو جاهلا فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها. أنا دلوقتي نسيت الفاتحة فركعت وسجدت، ولما قمت للثانية افتكرت ان انا ما قريتش الفاتحة بتاعت الاولى، خلاص الاولى دي راحت، ويبتدي يبقى هي دي الاولى حق، كل ده بطل. طب انا سجدت وافتكرت يصعد ويجيب الفاتحة، ركعت يرجع تاني يجيب الفاتحة، بعد الركوع يرجع تاني يجيب الفاتحة، بعد كده يركع، اللي بعد ده كله ما بني على باطل فهو باطل، هو ده بني على. فحينئذ يقوم الركعة الثانية مقام التي تركها منها وتبطل الركعة السابقة. كمن نسي الركوع ثم سجد، نسي الركوع وسجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الإيه؟ من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي تركه، ويلزمه سجود السهو بعد السلام، لأنه كده يبقى زاد ما ليس في صلاة، اللي عندنا جزء كده خلاص بطل، وده يعتبر زيادة، اللي هيشوفه صلى بره ده ليه صلى خمس ركعات، المهم هذه زيادة فتلزمه بها سجود السهو أو لسهوه أصلا عن الإتيان بهذا الركن. طيب، قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد ركن في كل ركعة، وتبطل الركعة بتركها. أما المأموم فيقرأها سرا في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات، زي ما احنا اتكلمنا أنه في السرية لازم يقرأها، وقلنا في الجهرية على الخلاف فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات، فينصت لقراءة الإمام إذا قرأ، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيه وأنصتوا. كده الأركان. الواجبات: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجب. الكلام أنا بقول يتحفظ عشان مبحث السهو كله هيقوم على الكلمتين دول، هنقعد نقول ترك ركنا ترك واجبا، يبقى كلها مبنية على إنك تعرف الفرق ما بين الركن وما بين الواجب. يبقى عرفنا الـ 14 ركن، هي كده تجيب الصلاة توصفها كده في ذهنك، هتلاقيهم الموضوع كله مش هيحتاج منك إشكال، بس تبقى حافظهم الـ 14. جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اللي احنا بنسميها تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه ايه؟ واجبة. الدليل: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، كل تكبيرة الانتقال، حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. كل انتقال من صورة إلى صورة داخل الصلاة، انتقال من القيام إلى الركوع هكذا، كلها فيها التكبير، إلا حين الرفع من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. قال: إنه لا تتم صلاة لأحد، هذا الدليل بقى عام على الوجوب، من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني موضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم هكذا إلى آخر الحديث، وفيه تفصيل ذلك. ففيه التكبيرات هذه إذا استفدناها من الحديث المسيء صلاته. تعظيم الرب حال الركوع واجب، يعني أن يقول يعظم الله عز وجل بأحد هذه الصيغ التي تقدم ذكرها، يبقى حال الركوع لابد من التعظيم، بقى سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة الروح، يعظم ربه. التعظيم نفسه واجب، الصيغة نفسها سن، الصيغة دي أو الصيغة دي أو الصيغة دي، المهم يعظم ربه حال الركوع. قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الاثنين بقى، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد، فقوله هكذا أيضا واجب، والدليل عليه حديث المسيء صلاته. وحديث أبي هريرة الذي تقدم فيه ذكر ذلك، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ووصف فيه أبو هريرة رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء حال السجود، الدعاء حال السجود، والثناء على الله عز وجل مثل التعظيم في الركوع، فالثناء على الله عز وجل والدعاء حال السجود واجب. الدعاء بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين كذلك، الدعاء ما بين السجدتين فليتلفظ بأيهما، على مذهب الحنابلة واجب. الدعاء حال السجود، الدعاء بين السجدتين. الجلوس للتشهد الأول، وهذا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه صفة التشهد. احنا سائلين حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، يعني في التشهد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يصيء صلاته، فقال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. الدليل على الوجوب منها هنا. طيب، قال: قراءة التشهد الأول، ده يبقى برضو الدليل عليه حديث إيه؟ ابن مسعود. هذه الواجبات. بعضهم ذهب إلى أن اتخاذ السترة واجب، يعني ذي أضيفوها، قالوا يجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لحديث سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. فقوله فليصلي إلى سترة حملوها على الوجوب، واليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وحديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. فبرضه النهي ها هنا حملوه على بابه، قالوا: ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. تتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلي إليها، وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل، يعني الخشبة التي يستند إليها الراكب. أنا عشان كده قلنا تقريبا بتبقى قد الذراع كده عصاية. لحديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا ترك المصلي واجبا من هذه الواجبات عمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا. يعني لما أجي أقول لك ما الفرق ما بين الركن والواجب، قلنا الركن ما كان داخل الماهية، بالنسبة للشرط ما كان خارج الماهية. الفرق ما بين الركن ها هنا والواجب، شوف إيه بقى. الركن إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه جاهلا أو ناسيا كذلك. هنا بقى إن تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه ناسيا بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو ثم يسلم، وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط ولا يرجع إليه. هنا الفرق، هو ساب واجب، ما قالش سبحان ربي العظيم في الركوع، أدي واجب. هل بيقول إن تركه ناسيا بعد مفارقة محله، محله اللي كان إيه؟ في الركوع، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به، يبقى هو إيه؟ ما قالش سبحان ربي العظيم، بعدين هيرفع من الركوع، لسه الركن إيه؟ الركن إن هو القيام، مش كده؟ القيام بعد الركوع، وأن يعتدل في هذا القيام، هو لسه ما اعتدلش، يبقى يرجع يجيبه، رجع فأتى به، ثم يكمل صلاته، ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو، ثم يسلم، يبقى يسجد للسهو قبل الإيه؟ التسليم، فهمنا دي؟ إن ذكره بعد وصوله إلى الركن اطمأن خلاص وقف وقف استوى قائما، وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط ولا يرجع إليه ويسجد للسهو، يبقى يجبره الإيه؟ السهو ثم يسلم. فهمنا الركن بقى ما كانش كده، الركن كان لازم يرجع له، يرجع له ويجيبه، كل ما بعده بطل. فهمتوا الفرق ما بين الركن والواجب؟ كل ما عدا الأركان والواجبات مما ذكر مما تقدم آنفا في صفة الصلاة فهو سنة. يبقى كده خدنا الايه؟ ادي السنة بقى، كل الباقي بقى سنة. يعني مثلا هنيجي بقى نقسمهم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي سنن أقوال وسنن أفعال. أما سنن الأقوال: دعاء الاستفتاح سنة، التعوذ سنة، البسملة، قول آمين، قراءة سورة بعد الفاتحة، هذه تسمى سنن الأقوال. قوله بأي الصيغ، صيغة سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، هكذا. قوله رب اغفر لي، رب اغفر لي، الصيغة نفسها سنة، إنما التعظيم واجب كما تقدم، والدعاء حال السجود واجب، والدعاء بين السجدتين واجب. سنن الأفعال: رفع اليدين عند التكبير، يبقى هو يبقى دي سنة ولا لا؟ يبقى رفع اليدين ايه؟ سنة، إنما التكبير نفسه، تكبيرات الانتقال واجبة، وتكبيرة الإحرام ركن. رفع اليدين عند التكبير في المواضع السابقة. وضع اليمين على الشمال حال القيام سنة. الافتراش حال الجلوس عند التشهد والتورك كلها ايه؟ سنة. يبقى دي اسمها سنن ايه؟ سنن افعال. طيب كده تبين، ادي الصلاة، ادي كده قسمناها، ادي الاركان، ادي الواجبات، الباقي الباقي ايه؟ سنن. مفطرات الصلاة: تبطل الصلاة بما يلي: اذا ترك ركنا او شرطا عمدا او سهوا، او ترك واجبا عمدا. ترك الركن يبطل ايه؟ يبطل الصلاة. او شرطا عمدا، شروط، الشروط اللي يبقى خارج، يعني ترك مثلا ايه؟ الوضوء، يبطل الصلاة، مش كده؟ الفرق ما بين الشرط والركن في الموضوع كله ايه؟ اللي احنا قلنا عليه، ان ده داخل الصلاة وده خارج الصلاة. فاكرين شروط الصلاة ولا مش عارفين شروط الصلاة؟ او ترك واجبا عمدا بطلت صلاته. طيب الحركة الكثيرة لغير ضرورة، الحركات اللي احنا عدنا قلنا يباح للمصلي فعلها، ادي ماشي للحاجة والضرورة. اما اذا زادت عن غير هذا، كشف العورة عمدا، كشف العورة عمدا، خدوا بالكم عمدا، علشان حكاية البنطلونات، ما هي دي مش عمدا، يعني لو ظهر مثلا ظهره ولا حاجة، ظهر من شيء من عورته، هذا ليس عمدا، فبالتالي لا تبطل صلاته. الكلام والضحك والاكل والشرب عمدا، طبعا الضحك سواء كان القهقهة حده أن يكون معه صوت، أما الابتسام فلا إشكال، إنما الضحك القهقهة داخل الصلاة، احنا قلنا الأحناف عندهم يبطل الوضوء أصلا، طبعا الحديث مش صحيح، قال لك يعني عيب يعني تضحك داخل الصلاة، ده السلام، ده تروح تتوضى أصلا. الجاهل إذا ترك ركنا أو شرطا، طب افرض بقى تركه جهلا، فإن كان في الوقت ركن أو شرط، احنا قلنا الركن والشرط لو تابوا جهلا برضو صلاته بإيه؟ بالضبط. طب كان هذا في الوقت أعاد الصلاة، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، اعتبروا الكلام ده على أنه حملوه على أنه كأنه رفع عنه القلم، وأنه برئت بها ذمته طالما خرج الوقت. جميل، عشان بقى الناس بقى لما تيجي تقعد تقول لهم انت مثلا ما عملتش كذا وما عملتش كذا، وهو جاهل ناسي، فتقول له بقى صلي بقى بقى 50 صلاة بتصلي غلط، لا، صلاته صحيح، صلاته تصح لا إعادة عليه، لكن إذا كان دخل الوقت ينبهه. الدعاء بعد النافلة غير مشروع ولا أصل له، من أراد أن يدعو الله فليدعو قبل السلام في فريضة أو نافلة، وإن دعا بعد الصلاة أحيانا لعارض فلا بأس، يعني لا يلتزمه، لا هو عايز يدعي ما حدش هيقول له حاجة، إنما التخصيص على أن هذا الوقت يبقى ده إشكال. يبقى عندنا نص عام، النصوص العامة اللي بتقول بفضل الدعاء، احنا بنقعد نقول الكلام ده للناس ما يفهموش، تقول له بقى هندعي مثلا في اخر المجلس، هندعي اثناء الدرس او لحاجة، يقول لك لا بدعة يا عم، بدعة ايه اللي بدعها؟ طيب عموم الالفاظ التي ورد فيها، لكن لو فهم الالتزام من ذلك، لو فهم ان ده كده، دي مسألة تانية، على ان المسألة في اخر المجلس فيها بسط اخر ليس هذا محله. لكن من أراد أن يدعو الله فليدعو قبل السلام في فريضة أو نافلة، قلنا يشرع الدعاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما كنا نقول في صفة صلاته. إن دعا بعد الصلاة أحيانا لعارض فلا بأس، كل ما ورد مقيدا بدبر الصلاة، إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام. حكم الاستغفار بعد الفريضة، استغفار بعد كل صلاة مفروضة طبعا مشروع وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المصلين يقصر ويفرط في الصلاة، إما بالمشروعات الظاهرة كالقراءة والركوع والسجود ونحوها، قلنا احنا الكلام ده لما كنا بنشرح الأذكار، وإما بالمشروعات الباطنة كالخشوع وحضور القلب ونحوها. يجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء عموما بقى، وذلك كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هو بالمرة راح جايب بمناسبة الكلام على الذكر، راح جايب برضو الأحكام دي، ينفع واحد جنب يذكر الله ينفع، حائض نفساء هكذا يجوز. الإصرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقا إلا فيما ورد كأدبار الصلوات الخمس والتلبية أو لمصلحة كأن يسمع جاهلا ونحو ذلك، فالأفضل الجهر. يبقى الإصرار بالذكر هو الأفضل مطلقا إلا فيما ورد كأدبار الصلوات الخمس والتلبية أو لمصلحة، وهذه سنة مهجورة إنه يعلي صوت شوي يعني سبحان، بس مش تعليق الصوت اللي هو الجهر اللي هم إنه يشوش على الآخرين يعني. التلبية نفس الكلام، أو لمصلحة كأن يسمع جاهل، يسمع جاهل الحاجة فيعلمه، فهذا الأفضل فيه الجهر. هذه الأحكام الخاصة بالأذكار علشان ما يبقاش فيها أي إشكال من ناحية خلف السنة. إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي، إذا قام الإمام من الركعتين ولم يجلس للتشهد، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما يعمل إيه؟ فليجلس. فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو قبل السلام. قلنا هو احنا دلوقتي التشهد الاوسط ايه رايكم، ركن ولا واجب؟ واجب طبعا. يسجد سجدتي السهو قبل السلام. من خرج يريد الصلاه فوجد الناس قد صلوا فله مثل اجر من صلاها. دي برضه احكام عشان بعض الناس ابليس يعني يقنطهم من رحمه الله عز وجل، فيجي مثلا يتفوت الصيون انت مش نافع، عمرك ما هتعمل، وانت مش عارف ايه، بطل كده مش هتنزلش بقى تاني، مش هتنفعك. لا، يخرج. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا اعطاه الله جل وعز مثل اجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من اجرهم شيء. كريم. هذه حاجات محتاجه الناس تقعد تجمع بقى المعاني دي لما نيجي بقى نشرح الاسماء والصفات. اهي كده، بصوا بقى كرم ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه. يسن التأمين في موضعين: داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام أو مأموم أو منفرد يجهر به الإمام والمأموم، ماشي، ويؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده. السن أول ما يقول ولا الضالين ياخد نفسه يقول آمين، الناس كلها تاخد آمين، مش يعني هو مستنيها. يؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده. ويشرع أيضا في دعاء القنوت في الوتر وفي النازلة عند القنوت في النوازل ونحوهما إنه هو إيه يؤمن. خارج الصلاة بقى متى يؤمن؟ بعد قراءة الفاتحة من قارئ، لو قرأ أحد الفاتحة يؤمن ومستمع لأن فيها دعاء، وعلى الدعاء مطلقا، واحد بيدعي والتاني بيؤمن خلفه، قالوا بدعة برضو يعني. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمن خلف أبي هريرة رضي الله عنه؟ الحديث في سنن النساء الكبرى: كان يدعو فأمن خلفه، ففعله صلى الله عليه وسلم هو الحجة، ولا حجة لقول أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم. التأمين خلف دعاء الخطيب في الجمعة، لكن رفع اليدين لا، كدعاء الخطيب في الجمعة أو الاستسقاء أو الكسوف ونحو ذلك. كده احنا وقفنا بقى على سجود السهو. سجود السهو مبني على الكلام ده، فذكروه كويس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.